كان كلامنا في الدرس السابع في بيان أحكام جعل الحجية للإمارة. قلنا بأن جعل الحجية للإمارة يتطور على شكلين: فتارة تجعل حجة من باب الطريقية، وأخرى تجعل حجة من باب السببية. ثم قلنا بأن كون الإمارة سبب لحدوث المصلحة، يعني مسألة السببية، كون الإمارة سبب لحدوث المصلحة يتصور على ثلاثة وجوه: فتارة المصلحة تكون في متعلق الإمارة، يعني إذا الإمارة أدت إلى وجوب مثل خبر الثقة، إذا أدى إلى وجوب صلاة الجمعة المصلحة تحدث أين؟ في صلاة الجمعة، هذا يقال في المؤدى. فينشأ حينئذ ما دام حدثت مصلحة في المؤدى، يعني في صلاة الجمعة، فسوف يحدث وجوب على ضوء المؤدى، يعني وجوب جديد في هذه ليس لصلاة الجمعة، وإن كان هي حرام واقعا، لكن ينشأ وجوب جديد بأجل حدوث المصلحة في المؤدى. لكن قلنا مرة أصلا ما أكو قبل قيام الإمارة، أصلا ما موجود حكم واقعي بأن يحدث الحكم بعد قيام الإمارة، ومرة لا موجود ولكن إنشاء لا فعلي، يصير فعليا لو أصاب الإمارة الواقع وعلى أصابت يتبدل إلى ما أدت إليه الإمارة. هذان معنيان المن شكلان المن للمصلحة هكذا للمسلك السببي، يعني تحدث المصلحة في المؤثرة، لكن مرة ما تعطي حكم واقعي بل يحدث بعد قيام الإمارة، هذا النحو الأول. ومرة أكو لكن يتبدل إذا أصبحت الإمارة يتبدل إلى ما أدت إليه الإمارة، هذا الشكل الثاني. الآن الشكل الثاني في هذا اليوم أريد أبين، وهو الذي يبني عليه الشيخ الأعظم أن تكون المصلحة حادثة لا في المؤدى بل إيه؟ بل حادثة في السلوك، في السلوك في العمل على طبق الإمارة، في عملك على طبق الإمارة، في سلوكك للإمارة. مثلا الإمارة عدت إلى وجوب صلاة الجمعة، معنى إذا أسلك هذه الإمارة يعني بأن أأتي بصلاة الجمعة بنية الوجوب، هذا عملي على طبق الإمارة أو التزامي على طبق الإمارة، سلوكي للإمارة ما شئت فعبدت، المصلحة موجودة في هذا السلوك في تطبيق العمل على طبق الإمارة لا في نفس المتعلق وهو صلاة الجمعة. هكذا نلتزم. ثم قال قدس سره بأن هذه المصلحة التي تحدث في السلوك لابد وأن تعادل مصلحة الواقع التي فاتت، التي فاتت وضاعت علي بسبب الأخذ بالإمارة. وأنا لما أخذ بالإمارة إذا كانت مخطئة ذلك الملاك الواقعي سوف يفوت علي، ذلك المصلحة الواقعية سوف تفوت علي، لابد هذه المصلحة الموجودة في السلوك يساوي ذلك المصلحة الواقعية، ها؟ لو أكثر، لابد أن تكون إما مساوية أو أكثر، لا تكون أقل، لأن إذا كانت أقل هذا المحفوظ يعني مصلحة الواقع راح تفوز علينا بلا معوض، وهذا تفويت الواقع بلا معوض أبيعه. فلابد أن تكون المصلحة السلوكية الموجودة في السلوك معادلة أو مساوية أو أكثر، لا أنها تكون أقل من مصلحة الواقع. هذا شيء واضح بين. وأكو فرد شيء ثالث في بعض النسخ موجود، في بعض النسخ ليس بموجود، ووجوده ليس بمهم. شنو هو هذا الشيء الذي راح أبينه؟ وهو أنه لما نقول المصلحة موجودة، لما نقول يجب العمل بالإمارة، يجب العمل بالإمارة، قد واحد يتصور أن المستحب راح يصير واجب. ليش؟ لأجل أنه إذا الإمارة أدت إلى استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، يجب عليه العمل بالإمارة يا ولا. فإذا أريد أعمل بها يكون شكوي، يكون أروح أدورا، يعني راح يصير حينئذ الزيارة التي هي مستحبة ايش راح تصير؟ واجب، لأن يجب العمل بها بالإمارة. عملي بها شلون يصير إذا رحت أزورها؟ فقد واحد يتصور على أن المستحب راح يصير واجب ما دمنا قلنا بأن العمل بالإمارة واجب والمصلحة موجودة في العمل، إذن راح يصير مستحب واجب. قد واحد شيء يتصور الشيخ في هذه العبارة الموجودة في بعض النسخ والتي قلت وجودها غير مفيد، أجاب أي مقصودنا من وجوب العمل بالإمارة؟ هو مقصودنا يعني لازم تجيب مؤدى الإمارة، حتما نعنيك لا أن تأتي بمؤدى الإمارة، مو هذا المقصود. لا، المقصود لو أردت أن تأتي بالمتعلق، لو أردت أن تأتي بزيارة الحسين سلام الله عليه فلا بد وأن تأتي بها بالنحو الذي دلت عليه الإمارة. إذا دلت على الاستحباب فأجيب الزيارة بنية الاستحباب، إذا دلت على الوجوب أجيب بنية الوجوب. هذا هو معنى قولنا يجب تطبيق العمل على صدق الإمارة، هذا المقصود، يجب العمل بالإمارة، هذا هو المقصود. يعني لو أردت أن تأتي بالأمر فأتي به على طبق ما دلت عليه. إن دلت على الوجود فإتيانك لو أردت أن تأتي فيكون يصب على نحو الوجود، وإذا دل على الاستحباب لا بد أن تأتي به لو أتيت به على نحو الوجود. ومعنى أنه دائما يكون الجيب المتعلق حتى يلزم أن يكون المستحب واجب. قلت هذا مو مهم لأنه ما بدأ شيء واضح، فالشيء واضح فلذلك بيان يصير بيان للواضحات. فلذلك أقول ليس بمهمة. أنا أي حال أرجع لأصل الموضوع، الوجه أقتصر المطلق حتى نطبق العبارة. الوجه الثالث من وجوه السببية، من أقسام السببية، أن تكون المصلحة في السلوك في العمل في الالتزام، أي واحد. وثاني مو في المتعلق، والشيء الثاني الذي بينته أن هذه المصلحة لابد تعادل مصلحة الواقع أو أكثر لا أقل. هذا شيء ثاني مختصر اللي بينته. هذا بعدها أقول شيء بالنسبة إلى الأول شنو هو الذي قال الشيخ بأن المصلحة موجودة وين في السلوك؟ عبائره قد اختلفت والنسخ قد اختلف، هم النسخ هم عبارة اختلفت. عبارة شلون اختلفت؟ يعني في العبارة الذي نقابل الكتاب مرة يقول المصلحة في العمل، وأكو نسخة شو تقول؟ المصلحة في الأمر بالعمل بالإمارة. وكرر أكو نسخة تقول المصلحة وين موجودة؟ في العمل على صدق الإمارة. أكو نسخة تقول المصلحة موجودة وين؟ في وبينهما فرق بعيد، واضح؟ المصلحة موجودة بالأمر بالعملي بالإمام. الأمر الذي هو عمل علما وغيب علما للشارع، الأمر من أفعال وشؤون الشارع، أما العمل بالإمارة من شؤون المكلف. فقد مرة المصلحة يجعلها ويا الأمر، فقد مرة المصلحة يجعلها ويا يعني نسخت في بعض النسخ هكذا، بعض النسخات ومرة في بعض النسخ لا، المصلحة موجودة فيما في العمل لا في أمر الشارع. على أي هاي نسخ بدل هنا مثل هذا شيء. والشيء الثاني الذي أريد أقوله هو أنه الآن العبارة التي نقراها للشيخ رحمه الله هاي مو من بعض نسخة بدل بعد، لا لا من دون نسخة بدل. مرة يقول المصلحة في العمل، ومرة يقول المصلحة في الالتزام، وبينهما فرق. مرة هيك يقول إلا أنه توجد مصلحة في العمل بالإمارة، وقد مرة يقول لا إلا أنه المصلحة موجودة والالتزام، بعدين يعبر الالتزام وفي الالتزام بالعمل بالإمارة. يعني مرة يصير التزام غير ترى العمل، العمل شيء خارج، ما أعمل على طرق الإمارة أصير على هذا الأمور خارج، أما الالتزام أمر قلبي يا أخي، التزم أنا أعمل بالإمارة إلا أن أعمل، أن يقال التزام خاص، إذا التزمت أنا أعمل، لكن صفتان منعني مانع منين؟ من العمل، التزام ساقط منه، هذا الأمر عمل خارجي ما أصير. فالمصلحة في العمل الخارجي والمصلحة موجودة في الالتزام، هذول العبارة قد اختلفت، هذا هم خلوه بذهنكم. والشيء الآخر أيضا الذي أريد أن أنبه عليه أنه لو طرح عليك سائل هذا التساؤل فقال لك ليش الشيخ رحمه الله ابتكر هذا الوجه الثالث لمسلك السببية، ليش ما بنى علينا على مسلك الطريقية أو يبني على السببية، لكن ليش عدد عن التفسير الأول، النحو الأول لمسلك السببية والنحو الثاني، لأن الثاني والأول شر يقول المصلحة موجودة وين؟ في المؤدى مو في السلوك، في المؤدى في طلعة الكلمة، لكن الفرق بينهما واحد شان يقول ما صار تحكم واقع حكم الإمارة، واحد شان يقول أب ليش عدل عن ذات؟ فليش عدل عن مسألة الطريقية؟ وليش عدل ماذا؟ بعد البناء السببية ليش عدل عن القسم نحو الأول والثاني من مسلك السببية وبنى على هذا المسلك الجديد الوجه الجديد لمسلك السببية؟ أقول شبهة ابن قبة هي التي دعته إلى أن يعدل عن مسلك الطريقية، ولذلك قال البعض بأن شبهة ابن قبة هركت علم الأصول، لأن خلت أفكار كثيرة يبتكرها علماء الأصول، مثل هو هذا المسلك وابتكره الشيخ عنصري لشبهة ابن قبة، لأنه على الطريقية إن إشكال ابن قبة يكون وارد. ليش؟ لأن الشارع لما يجعل الخبر حجر الباب طريق، فإذا كان مخطئ راح في نحن يفوت علي الواجب الواقعي ونصحة الواجب الواقعي، وإذا كان حرام وراح ارتكبه راح في نحن ارتكب المفسدة الواقعية. والمفروض أنه باب العلم منتفح ويمكن إدراك العلم بواسطته، فلماذا جعلت يا أيها الشارع الخبر حجة الذي يلزم منه في صورة الخطأ المحذور؟ فلذلك الشيخ ما بنى على مسلك الطريقية، لأن ما يمكن نقول الخبر حجة من باب الطريقية حالة الانتداد. ليش بحجة من الزيمة؟ بل في حالة الانتداد ما في إشكال، لكن في حالة الانتداد يجي الإشكال. فلذلك الشيخ فصل عن مسلك الطريقية، التزم بالسببية، هو يلتزم بالسببية بالمعنى المشهور، بالمعنى المشهور شنو هو الذي يقول المصلحة موجودة وين؟ في المؤدى، هو يلتزم التصريف بعد، إذا المصلحة صارت في المؤدى، يعني راح ماذا المؤدى هو صلاة الجمعة، إذا المصلحة موجودة في صلاة الجمعة، يعني راح ينشأ وجوب على طبق صلاة الجمعة، ويزول ذلك التحريم الواقعي، إذا المفروض مسألة التحريم الواقعي راح تصير معارضة بالمصلحة هذه التي نشأت، فإذا عورضت راح وهي أفضل مصلحة فراح ينشأ وجود جديد على ضوء المصلحة ويضمحل التحريم. وهذا معنى التصنيف عن جنب المعنى الثاني. فلذلك هو الشيخ شبتك هذا السببية بالمعنى الجديد، جعل المصلحة لا بالمتعلق حتى ينشأ وجود جديد، بل جعل المصلحة من تستدوب ضرارا من محذور التصوير. هنطبق العبارة. الثالث ثالثها الثالث لا يكون للإمارة القائمة على الواقعة تأثيرا في الفعل. فعليا صلاة الجمعة ما تأثر في الفعل بحيث تأثر فيه مصلحة في الفعل، لا، وإلا إذا أحدثت مصلحة الفعل هذا راح يصير هو نفسه أول والثاني. أن لا يكون للإمارة قائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الإمارة حكمه، وصلاة الجمعة فإنه الفعل الذي تضمنت الإمارة حكم وقالت هو واجب، ولا تحدث فيه مصلحة ولا تحدث الإمارة فيه مصلحة. سمعت إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة والالتزام به في مقام العمل، التزم بالوجوب في مقام عملي، التزم بالوجوب في هذا الالتزام به على انه الواقع، التزم بصلاة الجمعة بوجوبها بعنوان انه واقعا واجبا، التزم بالوجوب بعنوان انه واقعا واجبا، والالتزام به في مقام العمل على انه يعني على ان مؤدى الإمارة والواقع، وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، الآثار الشرعية المترتبة على الوجود الواقعي لصلاة الجمعة، وجود الواقعي لصلاة الجمعة آثار الواقعي أرسل آثار واقعي شنهي، يحرم الفريض، يحرم الإتيان في الصلاة المستحبة في وقته، يجب الإتيان في أول الوقت، يحرم الثواني والتأخير عند ضيق وغير ذلك. الآثار بركة وترتيب الآثار، أقول وترتيب عطف علامة، عطف علامة، عطف على قول العمل، العمل العمل على أنه هو الواقع، يعني إلا أن المصلحة في من في الالتزام به في مقام العمل وفي الالتزام به في مقام ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه يعني على الوجود الواقعي يشتمل على مصلحة، يشتمل خبر في علم الأمن، إلا أن العمل على ضد يشتمل على مصلحة. أقول شو الشيخ مرة جاب كلمة عمل يعني إلا أن المصلحة في العمل، وبعدين جاب مرة حدث تفسير وهو الالتزام، قلت الالتزام بحدث الظاهر أمر فردي والعمل أمر خارجي، ما معنى أنه شيء يقول المصلحة في العمل والمصلحة في الالتزام، فإذا ضمننا إلى ذلك مصلحة بدل أقول شو تقول؟ تقول إلا أن الأمر بالعمل، كلمة أمر، إلا أن الأمر بالعمل أكون مستمر ليش تقول؟ فراح يصير ثلاث احتمالات في مراد الشيخ، احتمال أن المصلحة بالأمر، احتمال أن المصلحة بالعمل، احتمال أن المصلحة بمن بالالتزام، على أي حال فأوجد الشارع. ومعنى إيجاب الشارع، ما هذه العبارة الذي قلت في بعض النصح ما موجودة والذي قلت على أنه ماذا مو مهم وجوده، معنى إيجاب العمل على الإمارة مو معنى أنه يكون تجيب المؤذن، فإذا كان المؤذن استحباب زيارة عشان يعني يكون تجيب الزيارة فراح يصير المستحب واجب، لا مو هذا، ومعنى إيجاب العمل على الإمارة يعني هذا معنى نورك تجيبه كل يكون تجيب على ضوء الإمارة. هذا الإمارة تقول بالوجود إدارة تجيبه يكون تجيب على ضوء الوجود. هذا تقول مستحب إدارة تجيبه يكون تجيب على الإمارة. ومعنى إدارة العمل على الإمارة وجود تطبيق العمل عليها. عملي على وجود. إذا كانت تقول بالوجود أجيب على نحو الوجود. لا أن واجب أجيب على العمل كيفما كان. لا وجود إيجاد العمل على طبقها. إذ قد لا تتضمن الإمارة إلزاما على المكلف. فإذا معناها الشرع لا تتضمن إلزاما. فإذا ما تتضمن جانب الإلزام تتضمن استحباب جانب الإلزام. فهنا إذا قلنا دائما يجب الإشام بالمؤدة يعني راح تصير الزيارة واجبة. فإذا معنى وجوب العمل على الإمارة أمر يكون يوافق الإمارة. يعني شو يوافق؟ يعني فإذا تضمنت استحباب شيء أو وجوده تخييرا أو إباحته وجب أنه إذا أردت أجيبا العمل وجب على المكلف إذا أراد الفعل أن يوقعه علما يوقع على وجه الاستحباب إذا دلت على الإباحة على وجه الإباحة إذا دلت على الإباحة أو الإباحة. يعني وجب خذ بمعنى حرمة قصد غيرهما غير الوجود. هاي تقصد الإباحة يعني شو؟ يعني حرام عليك تقصد غير الوجود أو تقصد ماذا غير الحرمة. هذا المقصود يكون تقصد إباحة. كما لو قطع بهما بمعنى حرمة قصد غيرهما غيرهما رجع غيرهما علما غير الاستحباب غير الوجود. إن دلت على الوجود يكون الجذب نحو الوجود حرام عليك تقصد غير الوجود. إذا دلت على الإباحة يكون الجذب على نحو الإباحة حرام عليك تقصد غير الإباحة. فغيرهما رجع غير الإباحة في صورة إذا دلت على الإباحة غير الوجود غير الاستحباب إذا دلت على الإباحة. وجود كلمة وجود هو ما جاب الشيء أنا أيها كما لو قطع بهم يعني لو وقعت الاستحباب تجيب على الوجه الفعل على وجه حرام عليك تقصد غير الإباحة. إذا دل أقطعت الإباحة شلون يكون تجيبه على وجه الإباحة حرام عليك تقصد غير الإباحة. إذا ما سجلت الإمارة على الاستحباب فحرام عليك تجيبه على غير الإباحة. إذا على الإباحة يكون جعل نحو الإباحة وأنه لازم يكون دائما تجيبه. خلصت هاي عبارة زائدة في بعض النسخ خلصت. وتلك المصلحة هاي بعد العبارة لا موجودة في النسخ. هذا هم صرت شيء موجود مبين لكن مختلفة في النسخ. أنا المصلحة السلوكية لا بد هذا المصلحة الواقع لا أكثر أما أقل ما يجوز. وتلك المصلحة يعني موجودة في السلوك في العمل لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يكون من مصلحة الواقع. لو كان الأمر بالعمل به مع التمكني من العلم لو كان الأمر بالعمل بالطريق بالإمام مع انفتاح باب العلم فالمصلحة السلوكية لابد على أنه تصير معادلة أو أكثر من مصلحة الواقع. ليش قال لو كان العمل بالواقع ممكن؟ لأن المحذور الناس لأن المحذور هو شاكد يجي عند الانفتاح. أما عند انفتاح باب العلم فيمكن أن نأخذ بالطريقية أصلا أنا أقول ديما بالسببية بأحد أنحائها. لذلك لو كان الأمر بالعمل به يعني بالطريق بالإمارة مع التمكن من العلم يعني عن فتح باب العلم وإلا إذا ما كان معادل ما كان أكثر ها؟ يعني ما كان يتعرف كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قد يحتمى عرفت من كلامة نتبه. فإن قلت بعدما عرفنا أنحاء السببية الثلاثة نسأل هذا الكلام نقول ما الفرق بين الوجه الثالث للسببية الذي عبر عنه الشيخ بالمصلحة السلوكية وبين الوجه الثاني والأول الذي كانت المصلحة موجودة ويا بالمتعلق بالمؤدى شو الفرق بيناتهم؟ انت لابد تقول شيخ يقول فرق جدا واضح ما له داعي تقول شنو الفرق بينه واحد في السلوك واحد ويا في المؤدى. ليش تسأل هذا السؤال؟ ما عايز اقول شنو الفرق بينه يعني بهذا المعنى يعني اذا تصويب يلزم فيلزم على تقدير كليهما شلون يا ابو؟ لان انا اقول اما ان تكون حينما تقوم الاماره مصلحه تحدث في المؤدى او لا تحدث المؤدى عن صلاة الجمعة. إن حدثت إن حدثت فحينئذ المسألة الواقعة راح تصير معارضة بها المنطقة ويضمحل التحريم الواقعي وينشأ حكم جديد على ضد هذه مصلحة. هذا إذا حدثت مصلحة بالمؤدب فيلزم التشريع، وإذا ما حدثت مصلحة بالمؤدب يأتي حينئذ المحذور، يأتي حينئذ المحذور محذور إذا الغبر اللي بيقول فإذا ما حدثت مصلحة يلزم تصويت الواقع بلا معوض. صحيح تصويت يلزم لكن محذور إذا القدر يلزم. فالخلاصة إذا ما هو الفرق بين الوجه الثالث والثاني بهذا المعنى؟ ما هو الفرق بهذا المعنى؟ بمعنى أنه إن قلنا تحدث مصلحة بالمؤدب فمحذور إذا القدر ما يجي، لأن مصلحة الواقع وإن فاتت لكن تحدث مصلحة جديدة. لكن المحذور الذي يأتي هذا محذور التصويت، وإذا لم نقل بذلك أنه مصلحة موجودة في المؤدب يلزم محذور إذا القدر وإن لم يلزم التصويت. إذا ما الفرق بين القولين؟ فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه الثالث الذي كان نرجع علما الذي نرجعه إلى المصلحة العملي بالإمارة، يعني في تركيب أحكام الواقع على طبق الإمارة على مؤدب، شنو الفرق بين هذا الذي كان يقول المصلحة العمل أو في تركيب أحكام الواقع على مؤدب الإمارة وبين الوجه السابق الذي كان يقول المصلحة فيما في المؤدب الراجع إلى كون قيام الإمارة سببا لجعل مؤدبها على المثلث؟ إذا مؤدبها وجود صلاة الجمعة فراح ينجعل الوجوب على المثلث. وفي الثاني ايش كان يقول مثلا؟ شوف طلع هكذا اضربت مثال حتى يتضح انه لا فرق بينهما. مثلا اذا فرضنا قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة وكان في الواقع الواجب الظهر، مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، فاذا كان في فعل الجمعة الفعل لماذا صلاة الجمعة ايه في المؤدب إذا أكو مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، مصلحة الواقع أن مصلحة صلاة الظهر يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر، شلتم أي محذور جدا؟ محذور التخفيف. ليش؟ لأن وجود صلاة الظهر راح يضمحها، لأن مصلحة راح تصير معارضة في المصلحة الجديدة، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص راح تصير خالية من المصلحة، المصلحة معارضة خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة تقتضي وجودها الواقعي. أكبر الصفة خرج مصلحة، الصفة بمعنى المصلحة تقتضي وجود صلاة الجمعة وجودها الواقعي لأن مصلحة معارضة. فش راح يصير؟ خرج وجود واحد ثابت علما، هذا الوجود الواحد ثابت لثلاثين جمعة، وهذا معنى التشريع. فهنا وجود واحد واقعا وظاهرا، ما في بعد وجودين، واحد ظاهري للجمعة وواحد واقعي للظهر كما كنا أول شيء نتصور. لا، إذا حدثت مصلحة بالجمعة راح تصير الجمعة وجودها هم واقعي، لأن راح الوجود الواقعي للظهر وهم وجود ظاهر، اثنينات مو بس ظاهري، ليس فقط ظاهري بل ظاهري وواقعي. فهنا وجود واحد واقعا وظاهرا متعلق بصلاة الجمعة، هذا لا يتعرف عن فعل الجمعة، وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة يعني مصلحة كان الأمر بالعمل بتلك الإمارة اللي بيقول صلاة الجمعة واجبة، أمر الشارع بالعمل بهذه الإمارة القبيح لكون مفوت للواجب هو صلاة الظهر مع التمكن من إدراكه إدراك ذلك الواقع، شلون أتمكن من إدراكه؟ بواسطة العلم، لأنه مفروض علم أصول باب العلم المؤدب مشتركا في أي شيء في اختصاص الحكم الواقعي. لمن راح يكون مختص الحكم الواقعي؟ وهو وجوب صلاة الظهر بغير من قامت عنده الإمارة على وجوب صلاة الجمعة. أما الذي قال أنا ما رأى وجبات جمعة رأى زواجك في حقه ياهو صلاة الجمعة فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني. وجه الثاني شنو؟ وهو كون الإمارة سببا لجعل مؤداها، مؤداها وهو صلاة الظهر الجمعة راح ينجعل على المكلف، لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي، يرجع إلى هذا لا غير، لا غير يعني شنو؟ يعني ما يرجع الوجه الثالث إلى شيء آخر غير الوجه الثاني، حتى نقول وجه الثاني غير الثالث، بل يرجع الثالث إلى الثاني، يعني إلى استحلال الوجود الواقعي لصلاة الظهر وحدوث وجود جديد على طبق الجمعة. يرجع ماذا؟ إلى الوجه الثاني، يعني راح ينحصر استقوى عصر التفسير، راح ينحصر الحكم في هذا المثال بمن؟ بوجود صلاة الجمعة، ويزول وجود صلاة الظهر وهو التصويب الباطل. قلت أما رجوع الشيخ رحمه الله أول يبين فرق بيناته، يقول واحد المصلحة هذا الجواب الله التفت له شلون، ولقد أطنب وأطال كما أطنب في أصل عرض الإشكال أطنب أيضا بالجواب عن الإشكال. أول يقول في مقام الجواب يقول شيخنا أول الفرق هو واضح جدا بين الثاني وبين الثالث، الثاني يقول المصلحة وين موجودة؟ للمعدة، الثالث يقول في السلوك، فإذا فرق موضوعي أكو، هذا يقول حجاية ذاك يقول حجاية، يبقى محذور التصويب الذي بينته الآن أجاوبك عنه إن شاء الله. قلت أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل. ليش باطل؟ لأن مرجع جعلي مدلول الإمارة في حقه، في حق المكلف جعلي مدلول، مدلول الإمارة شنو؟ وجود صلاة الجمعة، جعل وجود صلاة الجمعة في حق المكلف الذي هذا ياهو الذي يقول في الوجه الثاني والثالث، ثاني يقول الذي هو مرجع الوجه الثاني. بل مرجع جعل مدلول الإمارة مرجع إلى هذا، إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة، يعني بالتالي هو راح أقول له إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعا، كل عالم بوجود صلاة الجمعة شلون واجب عليه واقعا؟ هذا من جراح يصير، فإذا صلىها، فإذا صلى الجمعة هي الواجبة واقعا، يعني جاب الواجب الواقع، فإذا صلىها فقد فعل الواجب الواقعي. فإذا بعدين انكشف عن هذه الإمارة مخطئة ايش راح ينكشف؟ هذا ما جاب الواجب الواقعي، لا جاب الواجب الواقعي، لكن من الآن سوف يتبدل الواجب الواقعي إلى واجب آخر، مثل الإنسان إذا سافر إلى منطقة فصلي هناك، شي صلي مثلا أذن المؤذن وأنا مسافر فيكون أصلي قصر، إذا قبل ما ينتهي الوقت رجعت إلى بلدي، ذاك الذي كنت جايبه وهو صلاة القصر هل هي الواجب الواقعي أم لا؟ يقول لا، أنت لما رجعت إلى بلدك قبل خروج الوقت قبل انتهاء الوقت ينكشف أن الذي جبته ما كان هو الواجب الواقعي، يا هو صحيح نقول؟ نقول لا، الذي جبته هو واجب واقعا حتى إذا رجعت قبل خروج الوقت، كيفما كان لا ينكشف أن الذي أتيت به ليس واجب واقعا، بل بعد واجب واقعا، لكن من الآن راح يتبدل الواجب الواقعي في حقه، يعني لو كنت تصلي هناك الواجب الواقعي لك ما هو؟ قصر، ولو اجيت هنا الواجب الواقعي راح يتبدل يصير تمام. ليش الواجب الواقعي يتبدل؟ لأن الموضوع يتبدل، الموضوع إن كان مسافر فالواجب الواقعي هو القصر، الموضوع إذا صار حاضر فالواجب الواقعي شي يصير؟ يصير تمام. فهذا يسموه تبدل في الحكم الواقعي، مو ينكشف خطأه، لا هذا مو انكشاف خطأ، تبدل في الحكم الواقعي بسبب تبدل الموضوع. احنا نفس الفكرة نريد نقولها على الوجه الثاني. اذا على الوجه الثاني لما نقول المصلحة موجودة تحت القيمة في المؤدة يعني يصير الواجب واقعا ياهو صلاة الظهر صلاة الجمعة. فاذا انكشف لي بعدين خطأ الامارة خطأ الامارة وان الواجب واقعا ياهو هو الظهر، فهل معنى ذلك على انه انا الواجب الواقعي ما جايبه؟ لا لا، هو ذاك الواجب الواقعي هو الجمعة. والان من جدة وجديد يصير الواجب الواقعي ياهو هو الظهر. فلو كنت جايب الجمعة بعد مو لازم تجيب الظهر، واذا ما جايب الجمعة يكون شجي واجب الواقع، والواجب الواقع عليك الان شنو؟ هو الظهر. مثل المسافر والحاضر عينه، اذا ما جايب القصر في من بالسفر فواجب الواقع الان ماذا؟ هو التمام. واذا كان جايب صلاة القصر فالان بعد مو لازم يجيب صلاة التمام. عينه هنا نريد نقول. فلذلك يقول فإذا صلىها يعني صلى ماذا الجمعة؟ الحكم الجديد واقعي واقعي ثاني واقعي ثاني إيه تشرد نقول بل عينا مثل مقصر ماذا والمتين فهنا تشرد نقول. فإذا صلىها يعني صلى الجمعة هذا على الوجه الثاني قاعد نحكي يعني لا يكبر بين الثاني وبين الثالث. على الثاني شو نقول؟ إذا صلى الجمعة فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا انكشف مخالفة الإمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا رح يتغير إلى موضوع آخر. فإذا تغير الموضوع واقعا موضوع الحكم الواقعي واقعا فرح يتغيرهم أيضا باتباع الحكم الواقعي، كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا. إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا، إذا قلنا من كان مسافر ولو في أول الوقت يجوز له وحكم الواقع القصر، وإن كان في آخر الوقت مطيل حكم من الأول شيء يصير القصر، فهذا المثال صحيح يصير. وأما إذا قلنا على أنه لا، إذا صار في آخر الوقت حاضر فينكشف أن حكم الواقع من الأول الشان هو التمام، فهذا ما يصير إلا مثال. لذلك قال هذا يصير إلا مثال شو كيف المسافر والحاضر. إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت يعني كون الشخص مسافر في أول الوقت يكفي لصحة القصر عليه واقعا حتى إذا صار متم في حاضر في آخر الوقت. وأما إذا لم نقل كذلك ليس الشاهد أن هذا المثال، هذا كل علامة على المعنى الثاني. وأما على المعنى الثالث المصلحة وين تصير؟ ومعنى الأمر في العمل على طبق الإمام في بعض النسخ شحكوا ومعنى الأمر بالعمل على طبق الإمارة الذي هو مرجع الوجه الثالث. في بعض النسخ شحكوا ومعنى وجوب العمل وجوب العمل هذا بعض النسخ على طبق وفي بعض النسخ شحكوا بني ترخي كما أعرف في بعض النسخ النسخ سنة حاصل أكو في بعض النسخ أي يأتي بعدين إن شاء الله. لا لأن نسخ سنة أكو بعضها أمر وبعضها ماذا وجوب العمل على أي حال. ومعنى وجوب العمل على طبق الإمارة الرخصة في بعض النسخ هنا أنا اشتبهت الرخصة في بعض أكو وجوب مو الرخصة وجوب أكو الرخصة في ترتيب أحكام الواقع على يعني مرخص في أن تجيب عملك على طبق الإمارة والمصلحة موجودة فيها الرخصة في ترخيصك أن تجيب عملك على طبق الإمارة. إذا الإمارة عدت لها وجود صلاة الجمعة ترخيصك في رخصتك في أن تجيبها على نحو هاي صلاة الجمعة جمعة على نحو جديد الرخصة موجودة في هذا المصلحة موجودة في هذا الرخصة. بل ومعنى الأمر بالعمل أو وجود العمل على طبق الإمارة الرخصة في ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون أن تحدث في الفعل في الفعل في نقص صلاة الجمعة ما تبطح في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة هذه الإمارة للواقع كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية متقدمتين عبارة العدة والنهاية متقدمتين شامل يقوله قال في النهاية تبعا للعدة ظاهر تلك العبارة عن المصلحة وين موجودة في المتعلق قال على أنه لا يجب الشيء إلا إذا كان مصلحة الفعل ويمكن والمصلحة الفعل متى تكون إذا كنا على صفة خاصة وكوننا ضامين بفتح الرامي صفة من صفاتنا فيمكن أن يكون في الفعل وهو صلاة الجمعة مصلحة ظاهرها العبارة عن المصلحة فينا في الفعل في المؤداة في صلاة الجمعة فيقول إحنا في الوجه الثالث ما نريد نقول المصلحة فينا في الفعل وإنما المصلحة فينا في العمل أو في الأمر بالعمل على خلاف النظر فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على ضوء وجوب الواقعي أنا واجب علي هذا الشيء والمصلحة موجودة في من؟ في عملي هذا على طبقه فإذا كان في أول الوقت الإمارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة وكان في أول وقت أول الزواج مثلا جاز الدخول فيها بقصد الوجوب يريد يبين أحكام شلون أطبق عملي على طبق وجوب صلاة الجمعة شلون بهذا النحو فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة بالإمارة وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقع وتطبيق العمل على وجوبها فإن كان في أول وقت هذا قاعد يشرح شلون أطبق فإذا كان في أول الوقت جاز الدخول فيها يعني في صلاة الجمعة لقصد الوجوب ويجوز أن يأخر لي ولا بلي لكن قبل أن يضيق الوقت وجاز تأخيرها وإذا فعلها يقدر يدخل فيها بقصد الوجوب ويقدر يأخرها لكن طبيعي بمقدار لا يضيق الوقت وإذا فعلها جاء صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة ولا المستحبة بلي يقدر يجيبها مع أنه في وقت الصلاة الواجبة لا يقدر إنسان يجيب المستحبة الصلاة المستحبة بناء على رأيه هذا موجود يقول في وقت الواجب ما يقدر إنسان في وقت الواجب وقبل أداء الواجب ما يقدر يجيب الإنسان المستحب لكن إمانة أفرض صلاة الظهر الواجبة واقعا أفرض صلاة الظهر الواجبة واقعا لكن ما دام أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة فكأنما أحسب الواجب علي واقعا ياهو الجمعة وأرتب عملي على هذا الضوء فإذا جبتها الجمعة كأنما أنا جايب الواجب الواقعي إذا أنت جايب الواجب الواقعي يقدر بعد يجيب النافلة فأقدر الآن أجيب النافلة فإذا أدفع لها يعني فعل جمعة جاز له فعل النافلة وإن كانت النافلة في وقت الفريضة وقبل أداء الفريضة ما يجوز لكن إهنانا يقدر وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كونها الفريضة في الواقع مو الآن هو مفروض بعدما قامت الإمارة على صلاة الجمعة يطبق عمل إعلاما على صلاة الجمعة يعني يحسب كأنما صلاة الجمعة هي واجب فإذا كان حينئذ في أول وقت يجيب قلنا بنية الوجوب وإذا جابها يقدر حينئذ يجيب النافلة وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كون الفريضة واقعا الآن في مورد نظامنا ياهو هو الظهر المفروض كونها في الواقع هي الظهر لكن مع ذلك يقدر يجيب النافلة ما دام جاء صلاة الجمعة يقدر يجيب النوافل ليش؟ لأنه بل الآن يحسب الواجب الواقع عليه ياهو هو الجمعة لعدم وجود الظهر عليه فعلا الفعل واجب عليه الظهر بعد قيام الإمارة بعد قيام الإمارة بليل والرخصة في تركها هاي والرخصة في تركها عطف علامة على وجوب لعدم وجوب العفو عطف على عدم يعني لعدم وجوب الظهور عليه فعلا والرخصة في تركها يعني وللرخصة لو كان يدخل ألف ولام على الرخصة كان أحسن. يعني شيك ولي الرخصة هيك حتى يطيب وللرخصة في تقعد التفسير يعني هذا على عدم الوجود على أي حال. وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها. وإذا كان لا تأخر وقت فيها هي صلاة الجمعة إلى أن ضاق وقت بعد ما يجوز أن يأخر خلاص بعد. فآثار صلاة الجمعة آثار وجوب الواقع شنو هو؟ ليس آثار بينة تبجية آثار وجوب الواقع. أولا في أول وقت أقدر أجيب بنية الوجوب أقدر عصر. الأثر الثاني إذا أجيبت أقدر أجيب النافلة. الأثر الثالث ما أقدر آخر عن وقت إذا ضاق وقت. فيقول الشيخ مرجع الوجه الثالث إلى أن المصلحة وين في عملي هذا على هذا النحو في ترتيب هذه الآثار الثلاثة. هذا فرق بين الوجه الثاني والثالث. وللكلام تتمة تأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.